حتى يكون عما لا يعنيه غافلا، بل وعما يعنيه مما أخطأ فيه الناس عليه متغافلا. عباد الله، إذا كان التغافل هو سيد الأخلاق في البرايا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق كان يتغاضى عن التوافه من الأمور والتصرفات، ويغض الطرف عن الأخطاء والزلات، لا يستقصي في العثرات ولا يتتبع الهفوات. فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء، ومن ذلك ما ذكره الله في كتابه، فقال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فقد عرف صلى الله عليه وسلم بعض الحديث وأعرض عن سائره ترفعا منه صلى الله عليه وسلم عن تتبع دقائق الأشياء، وتكرما منه عن الإقصاء والاستقصاء في أمور هي متعلقة بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعوهم إلى الله ولم يجيبوه إلى ما دعاهم، بل إنهم ردوه ردا قبيحا، أغروا به غلمانهم وسفهاءهم حتى آذوه صلى الله عليه وسلم وأدموا عقبيه، آذوه وأدموا عقبيه، رموه بالحجارة، تغافل عن هذا كله في سبيل ربه، تغافل عن هذا كله في سبيل ربه. أفلا تتغافل عن تفلة أو عن نظرة أو عن هفوة؟ ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يتغافل عن سب الكفار إياه وشتمهم له وإدماؤهم إياه. يرى ملك الجبال فيقول له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين، قيل أبي قبيس والجبل المقابل له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متغافلا عن أقوالهم، عن أفعالهم، عن قبائحهم، متغافلا عن سبهم وشتمهم، عن ضربهم وتعذيبهم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أي عبد الله، أليس لك في رسول الله أسوة؟ بعض الناس يتتبع الناس في دقة عباراتهم وفي حرف أفعالهم، وكأنه ليس ثم قيامة يقف الناس بين يدي الحكيم العليم. هذا نبي الله يوسف عليه السلام، وأنت تقرأ قصته، لم يرد على إخوته الذين رموه أمام عينيه بما هو بريء منه، وهو متمكن من ذلك، وزير في مصر، بل أعرض عن جهلهم بحلمه وتغاضى عن بهتانهم بعلمه. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف وهم أمامه وهو الوزير، فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا هو التغافل، هذا هو التجاهل الذي هو عشر أو عشرة أجزاء العافية. ما قال لهم: ماذا تقولون أنتم معاشر المسلمين؟ التغافل امتاز به الأذكياء المحنكون والصالحون المصلحون والقادة الفاتحون. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحث على التغافل عن المخطئين وإحسان الظن بالمسلمين، فيقول: لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم، أي من فم مسلم، لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. هكذا هي القلوب التقية والعقول الزكية والنفوس الأبية، تعفو عند المقدرة وتغض الطرف وتقبل المعذرة، فاستحقت الريادة في الخلق والقيادة في الحق على الخلق والسيادة. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، لا يضع عقله بإزاء كل سفيه أو جاهل أو مخطئ أو عامد. إن التغافل خلق عال كريم وأدب راق عظيم يتجلى في مناح الحياة كلها دقها وجلها، فهو ينتظم حياة الأزواج في بيوتهم فيضفي عليها الرفق والرحمة والتغاضي والحكمة، فلا الزوج يدقق في كل صغيرة وكبيرة ولا يتتبع كل جليلة وحقيرة، بل يتغافل عن الأخطاء والزلات ويتغاضى عن الهفوات والعثرات. وقد قيل: ما استقصى كريم، ولا الزوجة تكلف زوجها كل صعب وعسير ولا تروم لحياته التعكير والتكدير، بل كل منهما يتجاوز ويسمح ويتغاضى ويصفح ويعفو عن هفواته وهناته، وخطأ كل منهما مغمور في بحور حسناته. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وخير من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رأى منها خلقا أساءته، رأى منها أخلاقا أخرى حسنة. لا تقف عند أمر فتدقق عليه حتى تكسر الأمر وتهدم البيت أو تخرب الجيرة أو تفسد الود أو تقطع العلائق بسبب تدقيقك لما لا ينبغي. ينبغي التغافل حتى مع الأولاد ومع الوالدين، فإنهم بشر يخطئون ويصيبون. حين تقع في البيوت العثرات والمخالفات وتتلبد العشرة بالأخطاء والهنات، فإنها تطيب بالتغافل والتراضي وتجمل بالصفح والتغاضي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكل ذلك ما لم يكن منكرا أو إثما وحراما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ما كان ينتقم لنفسه قط، يغض الطرف يتغافل إلا إذا انتهكت حرمات الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة، واستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أمر بالرفق والعدل والإحسان، ونهى عن العنف والظلم والطغيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز من أطاعه وأذل أهل الشرك والعصيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على مدى الأعصار والأزمان. وبعد، عباد الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى واعملوا بطاعته وتقواه، وتجملوا بأخلاق الإسلام تفوزوا بجنة الله والرضوان. فليس الدين عبادة فحسب، الدين عبادة واعتقاد وخلق. أيها المسلمون، لا يفهمن أحد أن خلق التغافل يحمل على الذلة أو يدعو إلى المهانة. لا يعني التغافل أن نقصر في حقوق الله أو أن نظلم أو أن نتغافل عن الواجبات والفرائض ولا عن ترك المحرمات والمنكرات. لا يعني التغافل العجز كما يفهمه البعض، بل التغافل قوة بلا ضعف، شدة بلا عنف، حكمة وحلم بلا صلف، دعوة إلى حسن الخلق مع الخلق، تلطف إلى الحق، وحث على الشمائل في البرايا. كل ذلك بأحسن عبارة وأجمل فعال مع التنازل والتغافل والتجاهل عن حقوق النفس. إنما نريده من التغافل أن ترى نفسك لا شيء لذات الله عز وجل، أن تغض الطرف عن حقوقك احتسابا للأجر عند الله. لا يعني التغافل مقاربة الرزايا والدنايا، وإنما التغافل أن تكون همتك عالية ونفسك زكية وأخلاقك رضية، تنظر إلى معالي الأمور لا إلى سفسافها، تغض الطرف عن الخطأ والزلل، وتداري الناس وتعاملهم بالمداراة واحتمال الخلق فيما يأتي من جانبهم، وإلا لم يستقم لك أمر ولم تصف لك حياة من كدر. والمؤمن كيس فطن متغافل، لا خب ولا جاهل ولا غافل. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام، فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء، فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعبه. العاقل الذكي من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه كي تحلو مجالسته وتصفو عشرته. انتهى كلامه. أليس لنا في ربنا قدوة؟ يرى المخطئين فلا يؤاخذهم، يرى المكرهين فلا يؤاخذهم، يرى الناسين فيعفو عنهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، بل يرى المصرين على الذنوب إذا تابوا يتوب عليهم كأن شيئا لم يكن. أفأنت إن جاءك رجل يطلب منك السماحة والعفو وإذا بك تتكابر وتترافع، ابنك وابنتك تطلب منك السماحة والعفو وإذا بك ترفع رأسك وتقول أنا، زوجتك تطلب منك العفو وإذا بك تقول لا، أنا الرجل وأنا وأنا. ما هكذا رب البريات العلي العظيم يعفو عن البريات؟ أفأنت تتكبر عليهم؟ أيها المسلمون، على كل عاقل أن يتجمل بهذا الخلق الفائق ويتعامل مع غيره من الناس بالأسلوب اللائق. وإنما يكتسب المرء الأخلاق النبيلة ويحوز على كل أدب وفضيلة بالتعلم والمران وتوطين النفس على الإحسان مع صدق نية ونقاء طوية وعزم وحزم في الأمور واتقاء للآثام والشرور. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. رواه الخطيب البغدادي وغيره، وحسنه الألباني. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق، وارزقنا حسن الأخلاق. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق في ألسنتنا وأفعالنا وفي قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن الآل الكرام يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين وجندك المرابطين. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.